يقول تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله عز وجل: ما ننسخ من آية، ما هنا شرطية، ما شرطية، ولذلك جزمت فعل الشرط وجواب الشرط. ما ننسخ من آية، والنسخ هو الرفع والإزالة، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالت الظل. فقوله تعالى: ما ننسخ من آية، أي ما نزل حكم آية، نزل من الزوال يعني، نزل حكمها. والنسخ على أنواع: إما أن يرفع الحكم ويرفع النص، وإما أن يرفع يعني إما أن يرفع حكم الآية لكن يبقى اللفظ، وإما أن يبقى الحكم ويرفع اللفظ الذي هو نسخ التلاوة. ولذلك يقول القاسمي، ولذلك يقول السيوطي: لا ننسخ من آية أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لا. وفي قراءة بضم النون، بضم النون، ما ننسخ من أنسخ، يكون تفسيرها على هذه القراءة: ما ننفخ أي نأمرك أو نأمر جبريل عليه السلام بنفسها أو ننفأها، وفي القراءة الأخرى: أو ننفها. وعلى قراءة ننفأها من النكر أي نؤخرها، أو نؤخرها أي نؤخرها، فلا نزل حكمها ولكن نرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همس: أو ننسها يعني من النسيان، أو ننسها أي من النسيان، يعني ننسكها، ننسكها أي ننحها من قلبك. أما جواب الشرط فقوله تعالى: نأتي بخير منها، يعني أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر، في السهولة أو كثرة الأجر. نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في التكليف والثواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومن هذا الذي يعني الذي يتصف الله سبحانه وتعالى أو الذي يشمله عموم قدرته النسخ والتبديل. والاستفهام هنا للتقرير: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي المقصود أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية بغيرها، كانت هنا آيات التوراة بآيات القرآن، أو ننسها، أو ننسها أي نذهبها من القلوب، كما أخبر بقوله: ونسوا حظا مما ذكروا به. وقرئ: أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها بلا نسخ، كما أبقى كثيرا من أحكام التوراة في القرآن. وعلى هذه القراءة اللي هي القراءة الثانية: أو ننسئها، أو ننسئها، أو ننسأها، أقصد ننسأها أي نؤخرها، على هذه القراءة فقد نشر على ترتيب هذا النسخ قوله: نأتي بخير منها أي من المنسوخة المبدلة، وذلك كما فعل في الآيات التي شرعت في هذه الملة الحنفية، شرع فيها اليسرى ورفع الحرج والعنت، فكانت خيرا من تلك الآثار والأغلاف التي كانت على بني إسرائيل. نأتي بخير منها يعني قد جاءت فيه اليسر والسماحة ورفعت الآثار والأغلاف، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني بني إسرائيل شرعت لهم أحكام مغلظة عقوبة لهم وتأديبا، فرفعت في هذه الملة السمحة الحنيفية. أو مثلها أي مثل تلك الآيات الموحاة قبله، يوحى الله عز وجل إلى نبيه مثل ما أوحى من قبله، كما يرى في كثير من الآيات في القرآن الموافقة لما بين يديها مما اقتضت الحكمة بقاءه واستمراره. إذا تلونا سورة الأعلى مثلا، يقول الله تبارك وتعالى في نهايتها: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ويقول تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ كما ذكرنا هذا استفهام يعني تقريري. يقول تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي يفعل فيهما ما يشاء سبحانه وتعالى، يفعل فيهما ما يشاء. وما لكم من دون الله، أي من غير الله، من دون الله أي غيره، من ولي، يقول هنا من زائدة، يعني الأصل ما لكم من دون الله ولي ولا نصير. من ولي يعني يحفظكم، ولا نصير أي يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. يقول القاطبي: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فهو يملك أموركم ويدبرها وهو أعلم بما يتعبدكم به من ناسخ أو منسوخ. وما لكم من دون الله من ولي يلي أموركم ولا نصير أي ناصر يمنعكم من العذاب. وقضية العلم بما ذكر من الأمور الثلاثة هو الجزم والإيقان، لأنه تعالى لا يفعل بهم في أمر من أمور دينهم أو دنياهم إلا ما هو خير لهم والعمل بموجبه من الثقة به والتوكل عليه وتطوير الأمر إليه. هذا خطاب، وربط هذا الموقف بصفة العلم، علم الله سبحانه وتعالى، يعني إرشاد إلى المؤمنين أن يحسنوا ظنهم بربهم تبارك وتعالى ويؤمنوا به حق الإيمان، ويعني يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بهم في الدين أو ولا في الدنيا إلا ما هو الخير والأفضل لهم. وفيه إرشاد إلى عدم الإطغاء إلى ما يقوله اليهود، إلى أقاويل اليهود وتفكيكاتهم التي من جملتها ما قالوا في أمر النسخ، ما قالوا في أمر النسخ. ويجب أن نستفسر هنا أن هذه الآيات كلها تمهيد لما سيأتي فيما بعد أو عما قريب من الآيات التي فيها نسخ القبلة، فهنا إرهاصات، نوع من الإرهاصات والتمهيد في القرآن الكريم لما سيأتي عما قريب من نسخ القبلة، فهو تمهيد لهذه القلوب كي لا تفتتن بأقاويل اليهود وتشكيكاتهم بسبب ما وقع من تغيير القبلة. كذلك أيضا الآيات التي ستأتي عما قريب وفيها قصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وبناء البيت والتنويه بعظمة البيت وشرفه ويعني علو مقامه، تنويه هذا أيضا إرهاق وتقدمة بين يدي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فالمقصود أن يضغي أو أن يعني ينتفي عن المؤمنين الإضغاء إلى أقاويل اليهود وتشكيكاتها التي من جملتها ما قالوا في أمر النسخ، حيث أنكروا نسخ أحكام التوراة، قالوا أن التوراة أحكامها لا تنسخ، ولذلك جحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، عليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء. والذي حمل اليهود على منع النسخ إنما هو الكفر والعناد، وإلا فقد ولد في شريعتهم النسخ بكثرة. وحقيقة هناك بحث واسي، لأن من المطاعم التي يأخذها المستشرقون والببغاوات الذين يرددون شبهتهم وقوع النسخ في القرآن الكريم، هذه من شبهات القوم، وقد تولى الجواب عنها برد مفحم واف العلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي في كتابه إغرار الحق، وهو من أروع الكتب التي فيها تثبيت عقيدة النصارى، ذكر فيها أمثلة وافرة مما وقع من النسخ في التوراة والإنجيل، فهي موجودة في الباب الثالث من هذا الكتاب إغرار الحق. قال بعض الفضلاء نزلت هذه الآية لما قال المشركون أو اليهود إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه، يشيرون إلى ما وقع من النسخ في بعض الأحكام. وفي الآية رد عليهم بأن المقصود من نسخ الحكم السابق تهيئ النفوس لأرقى منه، النسخ حتى ترقى النفوس إلى ما هو أعلى وأفضل نأتي بخير منها، وهو معنى قوله تعالى نأتي بخير منها، لأن الخالق تعالى رب الأمة المسلمة في 23 سنة تربية تدريجية لا تتم لغيرها بواسطة الفواعل الاجتماعية إلا في قرون عديدة، لذلك كانت عليها الأحكام على حسب قابليتها، ومتى ارتفعت أو ارتقت متى ارتقت قابليتها بدل الله لها ذلك الحكم بغيره. وهذه سنة الخالق عز وجل في الأفراد والأمم على حد سواء. فإنك لو نظرت في الكائنات الحية من أول الخلية النباتية إلى أرقى شكل من أشكال الأشجار، ومن أول رتبة من رتب الحيوانات إلى الإنسان، لرأيت أن النسخ ناموس طبيعي محسوس في الأمور المادية والأزلية معا. فإن انتقال الخلية الإنسانية إلى جنين ثم إلى طفل فيافع فشاب فكهف فشيخ وما يتبع كل دور من هذه الأدوار من الأحوال الناسخة للأحوال التي قبلها يريك بألا دليل أن التبدل في الكائنات ناموس طبيعي محقق. وإذا كان هذا النسخ ليس بمستنكر في الكائنات فكيف يستنكر نسخ حكم وإبداله بحكم آخر في الأمة وهي في حالة نمو وتبرد من أدنى إلى أرقى؟ يعني هذا باختصار ما يعني أشار إليه القاسم في هذا المعنى. ثم يقول تبارك وتعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل. قوله تعالى أم تريدون، قلنا مرارا من هذه أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، أم هنا في هذا السياق تساوي بل والهمزة، يعني بل أتريدون بل أتريدون، وهذه تتكرر كثيرا في القرآن. أم تريدون يعني هذه أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى أم تريدون بمعنى بل وبمعنى همزة الإنكار، يعني بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني كما سأله قومه بنو إسرائيل، سئل موسى يعني بواسطة قومه هم الذين سألوه من قبل، والإشارة إلى قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك. يقول الشنقيط رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية لم يبين هنا الذي سئله موسى من قبل ما هو، ولكنه بينه في موضع آخر وذلك في قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي من يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الطريق الحق. والسواء في الأصل هو الوسط، سواء يعني وسط. ثم قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو هنا مصدرية لو تأتي بمعنى أن، وود لو تكفرون يعني ود أن تكفروا، كذلك هنا لو مصدرية بمعنى أن كقول الشاعر ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيب المخنق. لو بمعنى أن، يعني هي مصدرية. لو يرد لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، هذا مفعول له من عند أنفسهم، يعني حسدا كائنا من عند أنفسهم، أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة. وهذه إشارة إلى أن الحسد إنما هو من أخلاق الكفار، وأن الحسد يتنافى مع الإيمان. فالمؤمن ليس بحسود، وإنما كما نرى في كثير من آيات القرآن أن الحسد قرين الكفر، قرين الكفر، وهو تمني زوال نعمة الله عز وجل عن الغير. من بعد ما تبين لهم الحق، يعني في التوراة، من بعد ما تبين لهم يعني في التوراة الحق، أي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا واصفحوا. فاعفوا يعني عنهم، أي اتركوهم، أعرضوا عنهم، اعفوا يعني اتركوهم، واصفحوا أي أعرضوا، فلا تجازوهم، لا تجازوهم بما يقولون، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال، إن الله على كل شيء قدير. هنا يوضح الشنقيطي رحمه الله تعالى المراد بقوله حتى يأتي الله بأمره بصورة أوسع. يقول قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق. والأمر في قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، قال بعض العلماء هو واحد الأوامر، يعني كلمة أمره إما أنها مفرد يعني أمر، أمر جمعها أوامر، أو أمر جمعها أمور، واضح؟ فأتى هنا بلفظ المفرد، فاحتمل أن يكون حتى يأتي الله بأمره المقصود بأمره الذي هو الأمر الذي جمعه إيه؟ أوامر، أو بأمره الأمر الذي جمعه أمور. يقول قال بعض العلماء الأمر هو واحد الأوامر، وقال بعضهم هو واحد الأمور. فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي، فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تكون مشابهة لقوله تعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والسبيل هو ما نزل فيما بعد من الأحكام فيما يتعلق بالمرأة التي تأتي الفاحشة، واضح؟ فكذلك هنا حتى يأتي الله بأمر، إذا قلنا أمره هو واحد الأوامر، الإشارة إلى يعني اصبروا واعفوا عنهم ولا تجازوهم إلى أن يأمركم الله بجهادهم، يأمركم الله بجهادهم. والجهاد أهل الكتاب شرع في سورة التوبة في هذه الآية، وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأن قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره أن الأمر واحد الأمور، فهو ما صرح الله سبحانه وتعالى به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد، كقوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. والآية غير منسوخة على التحقيق، هذه الآية غير منسوخة على التحقيق. طبعا النسخ الذي ينفيه الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا النسخ الاصطلاحي، واضح؟ فبعض الناس يقولون ان يعني ايه او سوره التوبه براءه، ايه براءه نسخت كل موادع، نسخت ايات الامره بالعفو والصفح والصبر والاعراض و يعني عدم مؤاخذه المشركين والصبر على اذاهم، فيقول الايه غير منسوخه على التحقيق، فان لكل مقام مقال ولكل حديث يعني حدث او لكل حدث حديث، ففي حالة الضعف كان هذا هو التكليف الخاص بالمؤمنين أن يصبروا ويعفوا ويصفحوا إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بجهاده. ثم يقول تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير أي من طاعة كصلة رحم وصدقة تجدوه أي تجدوا ثوابه أي تجدوا ثوابه تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير يعني فيجازيكم به سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا هودا جمع هائد جمع هائد أو نصارى قال ذلك يهود المدينة ونصارى نصران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود وقالت النصارى لن يدخلها إلا النصارى. هنا تصحيح من القاضي محمد كنعان في الحاشية يقول قول السيوطي رحمه الله تعالى قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهو من الجلال السيوطي رحمه الله فإن المناظرة التي أشار إليها لم ينزل بشأنها قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى بل نزل فيها قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وذلك أن اليهود قالوا أثناءها للنصارى فنظر اليهود والنصارى فقالت اليهود للنصارى لستم على شيء وكفروا بعيسى والإنجيل فقال النصارى اليهود ما أنتم على شيء نحن نقول للفريقين صدقتم لا هؤلاء على شيء ولا هؤلاء على شيء فقال النصارى اليهود ما أنتم على شيء وجحدوا نبوة موسى وكفروا بالتوراة فنزلت هذه الآية وهي قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء أي نعم هذه الآية فيها إخبار عما يظنه كل فريق لنفسه من النجاة وللآخر من الهلاك هذا إخبار وليست مرتبطة بسبب نزول لأنه لا يشترط أن كل آية في القرآن يكون لها سبب نزول واضح لكن هذا إخبار عن اعتقاد كل فريق من هذين الفريقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هنا أسلوب من الأساليب البلاغية من يخبرنا به وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نعم الواو دي فيها ايه ها لف لف طيب هذا اللف اللف فين في الواو اللف في الواو طيب اين النشر ها اي نعم صحيح فهنا لف كلمة قالوا فيها نوع من الإجمال الكلام ملفوف يعني ثم نشر و يعني وأوضح بقوله وقالوا فالواو فيها لف ثم نشر ما لفته الواو بقوله إلا من كان هودا أو نصارى إلا من كان هودا أو نصارى فهذه نشرت ما لف في الواو أو ما لفته الواو أي نعم تلك أمانيهم تلك أي القولة تلك القولة أمانيهم أي شهواتهم الباطلة قل هاتوا برهانكم قل أي قل لهم هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك قل هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك انظروا إلى أسلوب القرآن الكريم في طلب الاعتداد بالبرهان وبالحجة وطلب إقامة الحجة والكلام بعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالذي يدعي دعوة هو المسؤول على أن يؤيدها بالبرهان مش الإنسان يدعي دعوة ويلزم من يدعوه إليها بأن يثبتها له لا المفروض أنت الذي تدعو تكون مسلحا بالبرهان وأنت تتكلم فلا تتكلم إلا بما قام عليه الدليل والبرهان وإلا كنت كاذبا وهذا هو المفهوم من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالصادق يأتي بالبرهان. قل هاتوا برهانكم أي قل لهم هاتوا حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين أي فيه يعني فيما تقولون أي فيما تقولون. يقول تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى بلى يعني المقصود بها بلى يدخل الجنة غيرهم. بلى هم قالوا يعني اليهود قالوا لا يدخل الجنة غير اليهود إلا من كان يهودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا يشاركنا فيها غيرنا. فجاءت الآية بلى وهذا إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. بلى المقصود بها إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. فمعنى بلى يدخل الجنة غيرهم. نحن نعلم أن بلى تأتي بإيه؟ بإثبات لما نفي. بإثبات لما نفي. أي نعم. بلى من أسلم وجهه لله يدخل الجنة غيرهم، كأن قائلا نقول من هؤلاء الغير؟ فيأتي الجواب من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وخط الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى. فإذا أسلم الإنسان وجهه لله سبحانه وتعالى فغيره من الأعضاء لأن الوجه هو أشرف أجزاء البدن. الوجه أشرف أجزاء البدن. حينما يسجد الإنسان على الأرض يضع وجهه على الأرض وجبهته التي أشرق جزء في بدنه على الأرض تذللا لله سبحانه وتعالى فأولى أن ينقاد لله غير ذلك من أعضاء بدنه. بلى من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمره وخف الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى. وهو محسن وهو محسن يعني موحد. وهو محسن أي موحد لله سبحانه وتعالى موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحسن قال هنا بمعنى موحد ونزيد حقا من حقوق التوحيد وهو من أوكد حقوق التوحيد يقترن دائما بتوحيد المعبود توحيد الطريق الموصلة إليه. فأي إنسان لا ينجو إلا بهذين التوحيدين توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. توحيد المعبود وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد الطريق الموصلة إليه وهو طريقه طريق على رأسه محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فله أجره عند ربه أي ثواب عمله وهو الجنة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الآخرة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يعني معتد به على شيء يعني شيء يعتد به ليس على شيء يعتد به وإن كانوا هم على شيء باطل. فلذلك لابد هنا في تفسيرها أن نقول يعني ما نصح يعني نقول مثلا ليست النصارى على شيء هم على شيء لكن شيء باطل. بما أنه لم يذكر صفة البطلان هذه فلا بد من هذا التقرير أن تقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني على شيء معتد به من الدين على شيء له قيمة يذكر أو ينجي شيء لا هم الذي هم عليه لا يعتد به لأنه مهلكهم. أي نعم على شيء أي معتد به من الدين. فهذا عن كفر اليهود قال ليست النصارى على شيء وبالتالي كفروا بالمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكفروا بعيسى من أجل ذلك. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء أي شيء معتد به وكفرت النصارى بموسى وهم يتلون الكتاب. وهم يعني الفريقان فريق اليهود وفريق النصارى. وهم يتلون الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس. الكتاب اسم جنس لأنهما في الحقيقة كتابان، التوراة والإنجيل. فالمقصود هنا اسم جنس كقوله قل يتوفاكم ملك الموت على أحد التفسيرين. أي نعم يتلون الكتاب المنزل عليهم. وفي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال، يعني جملة وهم يتلون الكتاب جملة حالية. أي نعم. وهذه الواقعة بعينها وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل طائفة من أهل البدع والضلال تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن. فهذا يعني المعنى موافق لما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحل ضب لا تبعتموهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال فمن يعني من غير اليهود والنصارى؟ فمما وافقت فيه هذه الأمة أو الضلال من الفرق الضالة في هذه الأمة اليهود والنصارى هذا الانقسام والتفرق والتفرق في الدين، بأن تكفر كل طائفة من لا يوافقها، كفرت كل طائفة الأخرى مع اتفاقهم جميعا على تلاوة القرآن وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، كذلك يعني كما قال هؤلاء، والإشارة إلى من؟ اليهود والنصارى. كذلك يعني كما قال هؤلاء اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون، المقصود بالذين لا يعلمون هم مشركون من العرب وغيرهم، المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم. هذا بيان لمعنى ذلك، أو يعني اللي هو في كلمة كذلك مثل ذلك، يعني مثل قولهم أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. فكما قالت النصارى اليهود للنصارى لستم على شيء، وقالت النصارى اليهود لستم على شيء، يقول الله تبارك وتعالى إن هذه العبارة التي واجهوا بها الحق ليسوا هم وحدهم في ذلك، بل قال المشركون سواء مشركوا العرب أو غيرهم أيضا لمن دعاهم إلى التوحيد أو لكل أهل. الآية فيها توبيخ شديد لليهود والنصارى. لماذا؟ نعم صحيح، بس يعني اسمع مرة أدق. أيوة صحيح، يعني كلمة كذلك قال الذين لا يعلمون، وصفهم بأنهم لا يعلمون أو تشبيههم بأنهم أتوا بما أتى به الذين لا يعلمون. نحن نعرف أن العرب أو المشركون العرب كانوا أمة أمية، يعني كانوا أميين لم ينزل عليهم كتاب من قبله، واضح. أما اليهود والنصارى فأنزل عليهم، أنزلت عليهم الكتب فيها الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالرسل والرسالات والقدر وسائر أمور الإيمان. فكان المفترض أن يكون أهل الكتاب أول مؤمن بالقرآن، واضح. فهنا يعني في هذه الآية توبيخ شديد. لماذا؟ لأنهم بفعلهم هذا وبقولهم هذا نظموا أنفسهم مع علمهم في تلك من لا يعلم، تساووا هم والذين لا يعلمون، مع أنهم هم عندهم علم لكنهم ضلوا على علم. فهذا توبيخ شديد لأنهم نظموا أنفسهم مع علمهم في تلك من لا يعلم. يقول تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. ثم قال تبارك وتعالى، ثم قال عز وجل ومن أظلم، يعني طبعا هذه الآيات كما ذكرنا الآيات السابقة في توبيخ أهل الكتاب، في توبيخ أهل الكتاب. بعد توبيخ أهل الكتاب توجه إلى المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام وصدوهم عنه عام الحديبية وكل هذا تحرير للمسجد الحرام، وعمارة المسجد إحياء المكان وشغله بما وضع له. عمارة المسجد لها معنيات، عمارة المسجد ببنائها، وأيضا عمارة المسجد يعني إحياء هذا المكان وإشغاله بما وضع له. المسجد أقيم لعبادة الله، عمارته في الاعتكاف بالصلوات بقراءة الجماعة بقراءة القرآن بمجالس الذكر، هذه العمارة أو أحد نوع العمارة المشار إليها في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول تعالى هنا ومن أظلم، والمقصود هنا توبيخ المشركين بعد توبيخ أهل الكتاب بما تقدم. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طبعا بيوت الله سبحانه وتعالى كي لا يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح والذكر، وسعى في خرابها، خرابها إما أن يكون بالهدم أو بالتعطيل، إما بالهدم أو بالتعطيل. يقول نزلت إحبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو نزلت في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من البيت. وصحح القرطبي رحمه الله تعالى أنها عامة في كل مسجد إلى يوم القيامة. هذه عامة، الوعيد هنا عام لكل من يرهب أو يخيف أو يؤذي أو يتسبب في تخريب بيوت الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وسعى في خرابها. فاللفظ هنا عام ورد بصيغة الجمع فتخصيصها ضعيف، لأن الآية تقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الله، فإذا جاءت بصيغة الجمع هنا وفي سياق العموم فلا يعني يصح ويكون يعني القول بتخصيصها بمسجد واحد كبيت المقدس أو المسجد الحرام عمل الحديبية يكون قولا ضعيفا. فالقول الآخر بالعموم يشمل هذه الأمثلة ويشمل كل من يعني يخرب بيوت الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أولئك الذين يخربون هذا التخريب ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال بعض العلماء خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني المقصود بذلك أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا، فلا يدخلها أحد آمنا، يعني لا يدخلها أحد من المشركين من الذين يخربونها لا يدخلونها آمنين أبدا، فأخيفوهم فلا يدخلون بيوت الله وهم آمنون. لهم في الدنيا خزي يعني هوان بالقتل والسبي والجزية، لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار، وهو النار. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة قال بعض العلماء نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام 6، وعلى هذا القول فالخراب معنوي، الخراب معنوي، أين هو ساعة في خرابها، هذا خراب معنوي، وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وقال بعض العلماء الخراب المذكور هو الخراب الحسي، يعني بالإيه؟ بالهدم، بالهدم. أي نعم. والآية نزلت في من خرب بيت المقدس وهو فخط نصر أو غيره، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب يقول نزل لما طعن اليهود في مسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت حيثما توجهت يعني الراحلة، لأن في السفر يجوز للإنسان أن يصلي النافلة على الراحلة ولا يشترط أن يستقبل القبلة في أثنائها في صلاة النافلة. فكأن اليهود طعنوا نعم في ذلك، أو أن هذه الآية رد عليهم في طعنهم لما نسخت القبلة. ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها، المقصود من المشرق والمغرب كل الأرض. لماذا؟ لأن المشرق والمغرب هما ناحيتاها، لأن الأرض إما شرق وإما غرب. فأينما تولوا يعني وجوهكم في الصلاة بأمره، فأينما تولوا يعني وجوهكم، فالمفعول هنا محذوف تقدير وجوهكم، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم وجه الله، ثم يعني هناك وجه الله أي قبلته التي رضيها. إن الله واسع عليم، واسع يسع فضله كل شيء، عليم بتدبير خلقه. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قوله عز وجل وقالوا بواو ودونها، هذه الآية في بعض القراءات بواو وقالوا اتخذ الله ولدا، في قراءات أخرى قالوا اتخذ الله ولدا، وهما قراءتان تبعيتان يعني متواترتان، وهما قراءتان تبعيتان بالواو وبدون الواو. وقالوا اتخذ الله ولدا، والواو المقصود بها اليهود والنصارى فقط والمشركون. لماذا؟ أن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله، فالواو هنا تعود على اليهود. كل من زعم لله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود والنصارى والمشركون أيضا، لأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، وكلمة ولد تعم الذكر والأنثى، يوفيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فأدرج الذكر والأنثى في إيه؟ في صفة الأولاد. أي نعم. فقالوا اتخذ الله ولدا، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم سبحانه يعني تنبيها له عنه، سبحانه أي تنبيها له عن الولد، بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا فهو سبحانه وتعالى مالك من في السماوات ومن في الأرض، وخلقا وهو خالقهم سبحانه وتعالى، وعبيدا فهو ربهم. والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغليبا لما لا يعقل سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض الغالب، يعني غلب هنا ما لا يعقل، غلب وإن دخل فيه من يعقل من الإنس والجن والملائكة. كل له قانتون أي مطيعون، كل بما يراد منه، وفيه تغليب العاقل، وفيه تغليب العاقل. وإن كان القنوط لا يصدر فقط، القنوط والخشوع والانقياد لأمر الله لا يصدر فقط من العاقل، بل يصدر من غيره، من مما سوى الإنس والجن والملائكة من الكائنات. وقد سبق أن يعني عرضنا بحثا مستفيضا في هذا الأمر بعنوان عبودية الكائنات، لخصنا رسالة لبعض إخواننا مفاضل رائعة جدا في هذا الباب، إثبات العبودية وأفعال العبودية حتى للجبال والأحجار وغير ذلك من الجمادات. فكل الكائنات عبيد لله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض أي موجدهما لا على مثال سابق. بديع يعني كما تعلمون كلمة الابتداع أو البدعة أو الإبداع، يعني يعبر بها عن الشيء الذي يوجد دون أن يوجد له النظير من قبل، الاختراع والابتداء على غير مثال سابق. فتكون مثلا هذا شيء بديع يعني حسن بالغ في الحسن مبلغا بحيث انه لم يسبقه نظيره في الجمال او الحسن. كذلك قوله بديع السماوات والارض يعني انشاهما وفطرهما وخلقهما على غير مثال سابق لهما. هذا معنى بديع السماوات والارض موجدهما لا على مثال سابق. واذا قضى امرا, اذا قضى يعني اراد امرا اي ايجاد هذا الامر. اذا قضى امرا يعني اذا اراد ايجاد امرا من الامور فانما يقول له كن فيكون, فانما يقول له كن فيكون بالرفع اي فهو يكون, وفي قراءه في النصب جوابا للامر. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله قالوا اتخذ الله ولدا, هذا الولد المزعوم على زاعمه لعائل الله, قد جاء مفصلا في آيات أخرى كقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وقوله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. حقيقة هنا هذه الآية نحتاج إلى أن نزيدها إيضاحا, ولذلك ننقل هنا كلام القاسمي رحمه الله تعالى. يقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يريد هنا الذين قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله والملائكة بنات الله, هؤلاء هم المقصودون بإيه بكلمة وقالوا بالواو. فأكذب الله تعالى جميعهم في دعواهم, كذبهم الله أجمعين في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال سبحانه وتعالى سبحانه أي تقدس وتنزه عما زعموا تنزها بليغا. بل له ما في السماوات والأرض, بل هنا كلمة يراد بها الإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من مجانبته سبحانه وتعالى لشيء من المخلوقات, أي ليس الأمر كما زعموا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها عزير والمسيح والملائكة. فالله سبحانه وتعالى خالق هذه الموجودات بمن فيها هؤلاء الذين زعموا أنهم أولاد الله أو بنات الله, فهو خلقهم وهو مالكهم وهو ربهم سبحانه وتعالى. وقوله كل له قانتون, كل له قانتون, كل هنا ما نوع التنوين في كلمة كل؟ نعم عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة؟ نعم عوض عن اسم او ان هو بيكون مضاف اليه, ان بيكون مضاف اليه بتكون مثلا كل رجل قائم, فبدل ان تكابل كلمه رجل طلع تنوين في كل فينوب عن كلمه رجل, تقول كل قائم, كل قائم, فالتنوين الذي يلحق كلمه كل هو تنوين التعويض عن اسم عن المضاف اليه. فكذلك هنا كل له قانتون اي كل ما فيهما, ما هنا بمعنى اسم مفعول كل الذي في السماوات والارض لله عز وجل قانت, كل له التنوين هنا عوض عن المضاف اليه اي كل ما فيهما كائنا ما كان من اولي العلم وغيرهم له قانتون اي منقادون لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته. ومن كان هذا شأنه لم يتصور مجانبته لشيء. لماذا؟ لأن من حق الولد أن يكون من جنس الوالد الإنسان الأب. ماذا يكون ابنه؟ يكون قرودا أو دجاجا أو ثعالب أو بطا. كل من حق الوالد أن يكون من جنس الإيه؟ من حق الولد أن يكون من جنس الوالد. فهؤلاء الذين تعبدونهم أو الذين تزعمون أنهم أولاد الله المسيح وعزير والملائكة، فيعني هؤلاء كلهم قانتون لله سبحانه وتعالى، منقادون له، لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته. فبالتالي لا يتصور أنهم يعني يجانسون الله سبحانه وتعالى، لأن من حق الولد أن يكون من جنس الوالدين. قال الراغب في تفسيره: نبه على أقوى حجة على نفي ذلك. يعني هذه الآية فيها أقوى حجة على نفي الولد لله سبحانه وتعالى. كيف؟ يقول وبيانها، وهو أن لكل موجود في العالم مخلوقا طبيعيا أو معمولا صناعيا غرضا وكمالا وجد لأجله. كل مخلوق في هذا العالم سواء كان مخلوقا طبيعيا أو معمولا صناعيا مصنوعا غرضا وكمالا وجد لأجله، وإن كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض بصفة عارضة، يعني السيارة للركوب وتوصلها إلى الإيه؟ توصيل الناس إلى الأماكن التي يحتاجونها. لكن هذه السيارة مثلا تستخدم حجرة صالون لاستقبال الضيوف، يمكن أن يحصل ثانية يستقبل ضيوفه مثلا بصفة عارضة ويجلسهم في السيارة، لكن هل هذا الغرض الأساسي لها اخترعت من أجل هذا؟ فهذا في المخلوقات أو المعمولات الصناعية المصنوعة. أما المخلوقات الطبيعية فأيضا كل كائن خلق لهدف أساسي، لم يوجد يعني لصفة يعني له غرض وكمال أوجد لأجله، وإن كان قد يصلح لغيره عرضا. فاليد مثلا، اليد خلقت لماذا؟ للبطش، تناول والأخذ والعطاء، فهذه وظيفة اليد. الرجل خلقت لماذا؟ للمشي، وإن كان الإنسان يمكن أن يمشي على يديه، ممكن أن يتناول الأشياء بقدمه، لكن هل هذا هو الغرض الأكمل المقصود منه؟ لا. كذلك السكين لقطع مقصود، والمنشار خلق لماذا؟ للنشر، وإن كانت اليد قد تصلح للنشر في حال، والرجل للتناول، لكن ليس على التناول. طيب الآن نسأل عن الغرض من خلق الولد، يعني إذا كان كل شيء، نعيد العبارة حتى يعني لا ينقطع تفكيركم بكثرة الحواشي. يقول: إن لكل موجود في العالم مخلوقا طبيعيا أو معمولا صناعيا غرضا وكمالا وجد لأجله، وإن كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض، كاليد للبطش والرجل للمشي والسكين لقطع المخطوط والمنشار للنشر. وإن كانت اليد قد تصلح للنشي في حال، والرجل للتناول، لكن ليس على التناول. والغرض في الولد للإنسان، ما هو الغرض من اتخاذ كل إنسان من بني البشر ولدا؟ إبقاء النسل، إبقاء نسله. والغرض في الولد للإنسان إنما هو لأن يبقى به نوعه، وجزء منه لما لم يجعل الله له سبيلا إلى بقائه بشخصه فجعل له بذرا لحفظ نوعه. كل إنسان لابد أن يموت، لابد أن يموت له فترة حياة معينة ثم يموت بعدها، واضح. فمن أجل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى بحكمة تعمير هذه الأرض وبقاء النوع الإنساني جعل البذر، وهو يعني ما يخرج من صلب الرجال بذورا كي وحرثا كي يعني يتوالى ويخلق بعضهم بعضا، أجيال تخرج أجيال ولا تخرج الأرض، بل يبقى النوع الإنساني من خلال هذا التوالد ومن خلال هذا التناسل. ويقوي ذلك أنه لم يجعل للشمس والقمر وسائر الأجرام السماوية بذرا واستخلافا، لما لم يجعل لها فناء النبات والحيوان. الشمس والقمر تفنى وتموت كما يموت النبات والحيوان، لا. ولذلك لم يجعل للشمس والقمر بذورا حتى إذا ما ثنيت أو ماتت مثلا يخلفها غيرها. لكن هذه بعض هذه المخلوقات لما لم يجعل الله لها سبحانه وتعالى الفناء الذي هو فناء النبات والحيوان لم يجعل لها بذرا. يقول ولما كان الله تعالى هو الباقي الدائم بلا ابتداء ولا انتهاء سبحانه وتعالى لم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى. ولهذا قال سبحانه أن يكون له ولد, سبحانه أن يكون له ولد أي هو منزه عن السبب المقتضي للولد. ثم لما كان اقتناء الولد, يعني فالله سبحانه وتعالى غني عن أن يكون له ولد لأن الله أول لا شيء قبله وهو الآخر الذي لا شيء بعده وكل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبالتالي ذو الجلال والإكرام, فبالتالي لما كان هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى أنا قلت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالشاهد يعني من هذا أن الله أن هذا هو الغرض من أخذ الولد, من اتخاذ الولد بقاء النوع الإنساني. فالله هو الباقي الذي لا يفنى ولا يزول ولا يبيد سبحانه وتعالى. فمن ثم لا حاجة لله سبحانه وتعالى الذي يتنزه عن الافتقار وعن الحاجة, فهو الغني وأنتم الفقراء إلى اتخاذ الولد. هذا هو المعنى الأول. لذلك قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. انظر الجواب سبحانه تنزه. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. جاء الجواب ما قال عيسى عليه السلام لا لم أقل, لكن أتى أنه أبلغ تعدد قال سبحانه تنزيها لك هذا لا يليق بك فكيف أقوله. كذلك هنا قال عز وجل سبحانه هو منزه عن هذا لأن هذا نقص ولا يليق هذا النقص بالله سبحانه وتعالى. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يقول ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ما, الإنسان يقتني الأولاد لفقر, إما الفقر نتيجة نتيجة أنه يريد امتداد نسله فهذا نوع من الفقر ونوع من الاحتياج إلى امتداد النسل وبقاء النوع, والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. أو الفقر إلى أن يعينه هذا الولد ويتحمل عنه مسؤوليات الحياة أو يعينه بشدة حاجته إليه. ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ما وذلك لما تقدم أن الإنسان افتقر إلى نسل يخلفه. لماذا؟ لأن الإنسان غير كامل في نفسه. بين تعالى بقوله بل له ما في السماوات والأرض أنه لا يتوهم له فقر فيحتاج إلى اتخاذ ما هو سد لفقره. فصار في قوله له ما في السماوات والأرض دلالة ثانية. إذا كان الله تعالى غنيا حميدا له ما في السماوات والأرض فهل يحتاج ويفتقر إلى ولد؟ ثم زاد حجة بقوله كل له قانتون. فإذا كان هو يملك هؤلاء جميعا بما فيهم المسيح وعزير والملائكة بل له ما في السماوات والأرض هؤلاء عبيده وهو ربهم وهو مالكهم وهو خالقهم فكيف يتخذ يحتاج إليهم؟ كل له قانتون. وهو أنه لما كان الولد يعتقد فيه خدمة الأب ومظاهرته كما قال عز وجل وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة, بيّن أن كل ما في السماوات والأرض مع كونه ملكا له قانت أيضا, قانت إما طائعا وإما كارها وإما مسخرا. يعني كل من في السماوات والأرض قانتون بمعنى مطيعون منقذون إما طواعية وإما رغم أنوفهم تجري عليهم أحكام الله يمرضه إذا شاء يمرضه يميته إذا شاء يميته يبتليه إذا شاء يبتليه ولا يملك دفعا لأمره. فهذا هو القنوت الاضطراري غير القنوت الاختياري الذي هو خاصية أهل الطاعة وأهل التوحيد. وهذا كقوله يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا أبلغ حجة لمن هو على المحجة. ثم قال الراغب: إن قيل من أين وقع لهم الشبهة في نسبة الولد إلى الله تعالى؟ قيل قد ذكر في الشرائع المتقدمة أنهم كانوا يطلقون على البارئ تعالى اسم الأبي وعلى الكبير منهم اسم الإله، حتى إنهم قالوا إن الأب هو الرب الأكبر، إن الله وإن الله هو الأب الأكبر، وكانوا يريدون بذلك أنه تعالى هو السبب الأول في وجود الإنسان، وأن الأب هو السبب الأخير في وجوده، وأن الأب هو معبود الإبن من وجه يعني مخدومه، الإبن يخدم أباه. وكانوا يقولون للملائكة آلهة، كما قالت العرب للشمس إلها، وكانوا يقصدون معنى صحيحا كما يقصد علماؤنا بقولهم الله محب ومحبوب ومريد ومراد ونحو ذلك من الألفاظ، كما يقال للسلطان الملك، وقول الناس رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك، مما يكشف عن تقدم ذلك التعارف. ويقوي ذلك ما يروى أن يعقوب كان يقال له بكر الله، وأن عيسى كان يقول أنا ذاهب إلى أبي، ونحو ذلك من الألفاظ. يعني هذه عبارات وجدت في الشرائع السابقة بهذه المعاني، معاني صحيحة لكن ألفاظ متشابهة، أدت إلى أن الجهل فيما بعد تصوروا لجهلهم بأثرة من هذه الألفاظ معنى الولادة الطبيعية، فصار ذلك منهيا عن التفوه به في شرعنا، لا يصح لنا في شرعنا أن نستعمل هذه العبارات تنزها عن هذا الاعتقاد، بل نهي عن ذلك في شرعنا واجتنب حتى صار إطلاقه، وإن قصد به ما قصده هؤلاء قرين الكفر. ثم قال عز وجل: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سبق، وكل من فعل ما لم يسبق إليه يقال له أبدع، ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة مبتدع، مبتدع لأنه أتى بما لم يسبق إليه السلف الصالح، لأنه يأتي في دين الإسلام ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. وهذه الجملة حجة أخرى بدفع تثبتهم في ولادة عيسى بلا أب، وعلم عزير بلا تعلم، لأنهم قالوا نحن نعبد عيسى، لأن عيسى ليس له أب من البشر، واضح؟ يعني تثبتوا تحث يعني على عقيدتهم الباطلة بولادة عيسى بدون أب. كذلك الذين اليهود الذين عبدوا عزيرا تثبتوا بعلم عزير بلا تعلم، فقالوا هو ابن الله. وتقرير الحجة من خلال هذه الآية وهي قوله: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إن الله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها، فلا يبعد أن يوجد أحدا بلا أب أو يعلم بلا واسطة بشر. يقول الراغب: ذكر تعالى في هذه الآية حجة رابعة شرحها، إن الأب هو عنصر للابن منه تكون، والله مبدع الأشياء كلها، فلا يكون عنصرا للولد، لأن الأب عنصر الابن، يعني الابن بيتكون من مين؟ من أبيه. والله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع الأشياء كلها، فلا يكون عنصرا للولد، فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلا. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد أمرا، والقضاء هو إنفاذ المقدر، والمقدر ما حد من مطلق المعلوم. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحقيقة هنا بحث مفصل جدا، لكن أنا أشخص فيه باختصار شديد، يعني إن بعض الناس أوردوا سؤالا قالوا: إذا كان المخاطب بكن، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كلمة كن هي على الحقيقة وهي خطاب. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كان هذا المخاطب بكل موجودا فتحصيل الحاصل محال، إذا كان يعني كلمة كن تقال من لموجود، إذا كان هو موجود بالفعل فيقال له كن فتحصيل الحاصل محال، وإن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ الجواب الحقيقة مفصل وطويل وممتع في نفس الوقت، لكن باختصار شديد جدا أن قوله تبارك وتعالى كما في يعني في هذه الآية وإذا قضى أمرا فإنما يقول لو كنت يكون هذا السؤال يكون صحيحا، يكون سؤال يكون صحيحا إذا كان المخاطب معدوما بالفعل. يقول تعالى وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ذلك الشيء هل هو معدوم؟ ليس المعدوم في الحقيقة، بل هو معلوم، بل هو معلوم سبق علم الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق. أي نعم، فذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه، وبذلك كان مقدرا مخفيا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويكتب مما يعلمه ما يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء كما في صحيح البخاري. فهذا الشيء الذي يخاطب هو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي، يعني له وجود علمي في علم الله موجود أم غير موجود؟ موجود في علم الله. كتب الله أنه يكون أم لم يكتب؟ كتب، فهو له وجود كتابي وله وجود كلامي بقوله كن، كن يعني كما سبق في علم الله سبحانه وتعالى. وإن كانت حقيقته التي هي وجود التي هي الوجود العيني ليس ثابتا في الخارج، لكن هو ثابت في علم الله، في كلام الله، في كتابة في كتابة التي سبق فيها كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. فإذا الخطاب هو موجه إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون، كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالذي يقال له كن هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز عيني أم علمي وتقديري، ثبوت علمي تقديري، ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره، وبهذا يحصل الجواب عن التفسير. فطبعا معروف أن جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة، جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد، لا توجد عينا هنا في هذا الوجود إلا بعد وجودها في إيه؟ في العلم والإرادة. أي نعم. أما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة إليه فليس ذلك محالا، بل هو أمر ممكن، بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه، فيقدر أمرا في نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه، ويكون حصول المراد المطلوب حسب قدرته، فإن كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم، وإن كان عاجزا لم يحصل. وقد يقول الإنسان ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب، فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيما يتعلق ببعض الفوائد من قوله عز وجل وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك قال القاسمي رحمه الله تعالى هنا وإذا قضى أي أراد أمرا يعني إيجاده، إيجاد أمره، فإنما يقول له كن فيكون يعني فهو يكون. وقال الذين لا يعلمون يعني كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله، هل لا يكلمنا الله؟ يقترحون على الرسول عليه السلام يريدون أن يكلمه الله خطابا مباشرا، أنك رسوله أو تأتينا آية يعني مما اقترحناه على صدقك، كذلك يعني كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم يعني من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم، ليست القضية قضية حجة فإن الله سبحانه وتعالى ما يرسل نبيا إلا مؤيدا بالحجة والمعجزة والبراهين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون جحود وعناد، وإلا فجميع الأنبياء أتوا بحجج، فحتى لو استجاب الله سبحانه وتعالى لهم لما يطلبون لما ازدادوا إلا كفرا وعدوا، وذلك أعرض الله سبحانه وتعالى عن إجابتهم. كذلك قال الذين من قبلهم يعني من كفار الأمم الماضية قبلهم مثل قولهم يعني من التعنت وطلب الآيات، تكابهت قلوبهم يعني في الكفر والعناد، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في آية أخرى أتواصوا به، تتابه الكلام حتى كأن كل جيل كان يوصي الذي بعده، إذا أتاك النبي فقل له نفس هذا الكلام، لأنهم تواصوا به وفي يوصي بعضهم بعضا بها، فيكون رسولهم بنفس الألفاظ ونفس الشبهات ونفس الشتائم ونفس إيه؟ يعني الظلم. تشابهت قلوبهم يعني في الكفر والعناد، وبالتالي تشابهت مواقفهم، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعني يعلمون أنها آيات فيؤمنون، فاقتراح آية معها تعنت، يوقنون بهذه الآيات التي جاءتهم ولا يقترحون آيات جديدة لأن هذا يكون تعنتا. ثم قال عز وجل إنا أرسلناك بالحق، أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالهدى، بشيرا أي تبشر من أجاب إليه بالجنة، ونذيرا أي تنذر من لم يجب إليه بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وهي النار يعني الكفار، أصحاب الجحيم هم الكفار، أي لا نسألك ما لهم لم يؤمنوا، لم نحاسبك على استجابتهم لكن نحاسبك على ماذا؟ على البلاغ، هل بلغتهم أم لا؟ صلى الله عليه وسلم تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومعنى قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فسؤال المرسلين هل بلغتم البلاغ المبين أم لا فقط، لكن هل يحاسب الأنبياء على كفر الكافر؟ لا، لأن هذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني لن نسألك ما لهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ. اقرأ أخرى اقرأ عن هذا التفسير بيقول إيه؟ ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، فلا نافية اقرأة بالجسم، ولا تسأل فتح التاء على الخطاب، يعني ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على أنها نهي، ينهى عن أصحاب الجحيم لا تسأل عنهم فهم هالكون، فلا تسأل عنهم ولا تهتم لهم. ثم قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني اليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهوديا، والنصارى لن يرضوا عنك حتى تكون نصرانيا، قبل ذلك لا يرضوا، هذا خبر الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فنأخذ الأمر الطبيعي يقينية مسلما بها لا نشك فيها لحظة أنهم بدون ذلك لن يرضوا مهما فعلتم لن يرضوا أبدا. ففي هذا مخرج من كثير من المضائق التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان، يصدقون خداعهم ونفاقهم وكذبهم ودجلهم، لكن إذا صدقنا هذه الآية الله هو الذي خلقهم، هو الذي يعلم دقائق نفوسهم وما جبنوا عليه من الصفات الذميمة والغدر والخيانة والغش، فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما دمت لم تصل إلى هذه الغاية فلن يرضى عنك أبدا مهما فعلت، وهذا مشاهد محسوس كما تعلمون. أي نعم. قل إن هدى الله هو الهدى، وطبعا لن هنا تنفي في المستقبل، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن يرضى أبدا، ولذلك مثل هذه المعاني جاءت في سيرة الاستمرار كثيرة، ولا يزالون، انظر لا يزالون استمرار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وغيرها من الآيات في نفس هذا المعنى. ثبات هذا الموقف، قل إن هدى الله أي الإسلام هو الهدى يعني وما عداه ضلال، قل إن هدى الله دين الإسلام هو الهدى، ولا يمكن أبدا أن يوجد طريق آخر غير دين الإسلام يكون فيه هدى، هذا أسلوب حق وقصد، قل إن هدى الله دين الإسلام هو الهدى وغيره ضلال مبين، وغيره ضلال مبين وما عداه ضلال، ولئن اتبعت أهواءهم ولئن هذه لام القسم ولئن اتبعت يعني والله لئن اتبعت أهواءهم فهي لام القسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم منه ودون ذلك بكثير فكيف بهذا الأمر الخطير ولكن هذا نوع من الفرض لبيان هذه المعاني يقول تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا عليه الصلاة والسلام معصوم مما هو دون ذلك بكثير فكيف في هذا الأمر الخطير ولكن هذا نوع من الفرض لبيان هذه المعاني كقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولئن اتبعت أهواءهم أي التي يدعونك إليها فرضا بعد الذي جاءك من العلم أي الوحي من الله ما لك من الله من ولي يعني يحفظك ولا نصير أي يمنعك منه الذين آتيناهم الكتاب هذا مبتدأ يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه كما أنزل وهذه الجملة حال يعني الخبر لم يأتي بعد الخبر لم يأتي بعد الخبر في قوله أولئك يؤمنون به فالآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حال لكن إيه خبر الذين أولئك يؤمنون به يقرؤونه كما أنزل والجملة حال وحق نصب على المصدر يعني تلاوة حق تلاوة يتلونه تلاوة حق تلاوته أما الخبر فقوله أولئك يؤمنون به نزلت في جماعة قادموا من الحبشة وأسلموا ومن يكفر به أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ثم قال عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وتقدم تفسير هذه الآية من قبل وبيان أن الله فضلهم على عالم زمانهم وليس تفضيلا مطلقا وإنما الأمة المفضلة تفضيلا مطلقا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أفضل الأمم على الإطلاق كنتم خير أمة أخرجت للناس أما بنو إسرائيل طبعا المسلمون منهم وليس المقصود الكفرة أهل الغضب واللعنة والضلال وإنما المقصود بنو إسرائيل ممن كانوا أعلى الإسلام متبعين لموسى عليه السلام وأني فضلتكم على العالمين واتقوا أي خافوا يوما لا تجزي أي لا تغني نفس عن نفس شيئا يعني فيه شيئا في هذا اليوم شيئا ولا يقبل منها عدل يعني فداء ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله تبارك وتعالى.